بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول شيخنا، السائل من بلجيكا، يقول السائل: عندنا في بلجيكا من يمسك عن الطعام الساعة 2:30 فجرا تبعا للتقويم، والبعض ينتظر حتى يرى الخيط الأبيض من الفجر وهو في الساعة 4:30، أما الشروق فيكون الساعة 6 صباحا، فهل نمسك تبعا للتقويم أم ننتظر رؤية الخيط الأبيض من الفجر؟ إذا كنتم تتمكنون من رؤية الصبح، وهو المقصود بقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو ما يقاربه بالساعة، فلا تعتمدوا التقويم. نعم.